قال إنه عند ربي في كتاب لا يغضب ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلككم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أرينا آياتنا كلها فكذب وقال أجئتنا لتخرجنا من أرض نفسك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك معدلا خلفا ولا أنت مكانا سوى قال أوعدكم سيف ويحشر الناس حتى ولا تعلم رجمعك ثم أتقال موسى ولكم تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب قد خاب من افترى فتنازعوا بينهم قالوا إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم سحرا ويذهب بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم تصفوا وقد أفلح اليوم.